آمر بالمعروف ناه عن المنكر، بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. ألا تعلم أن الدنيا ليست للناس بدار مقام، ولا هي الدار التي لها خلقوا؟ وقد أخرج البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح السفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافر في سورة قاعد، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب من ذا لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود، والحديث صحيح موقوف، على معاذ رضي الله تعالى عنه عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن كله، وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فلعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وأخرج الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. وفي كتاب عمر رضي الله عنه الذي تلقته الأمة بالقبول إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الباطل لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وفي السير عن خالد بن معدان: من التمس المحامد في مخالفة الحق رد الله تلك المحامد عليه ذما، ومن اجترأ على الملاوم في موافقة الحق رد الله تلك الملاوم عليه حمدا. لقد كان السلف إذا نزلت نازلة أو أشكل أمر أو حل خطب يفزعون إلى علمائهم ويأوون إلى حكمائهم. قال يحيى بن يعمر: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلت: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسردة، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيتل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال رضي الله تعالى عنه: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وساق حديث عمر الذي أخرجه مسلم في مطالع صحيحة. وكذلك صنع زبيد بن الحارث اليامي لما ظهرت المرجئة، ذهب فسأل أبا وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفية، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود الذين حملوا العلم عنه. ففي الصحيحين عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فقال: حدثني عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كان السلف إذا نزلت نازلة أو وقع أمر مشكل أو حل خطب مفضع يفزعون إلى علمائهم ويسألون حكماءهم. كان ذلك كذلك. ثم صار الناس في زمن الغربة هذا إذا نزل بهم نازلة أو أشكل عليهم أمر أو حل بهم خطب فزعوا إلى جهاله وأووا إلى سفهائه. والحال أن مستشار خائن في نصحه وأمين ناصح لم يستشر. احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق. أو كصدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يلتصق؟ فإذا عاتبته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق. ألا إن النفس إذا خبثت أمسكت معروفها وخالفت مألوفها وظنت ببرها وتساخت بشرها. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم: بولي على النار، فتمسك البول بخلا أن تجود به وما تبول لهم إلا بمقداره. وقد أبى الله تعالى إلا أن يجعل العيون على القلوب شاهدة والألحاظ إلى مكنون الضمائر قائدة. إن العيون على القلوب شواهد، فبغيضها لك بين وحبيبها. وإذا تلاحظت العيون تفاوضت وتحدثت عما تجن قلوبها. ينطقن والأفواه صامتة فما يخفى عليك بريئها ومريبها. وإني إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته لمحدثك بعجيبتين من عجائب زمن الغربة الذي نعيش. فأما الأولى فيجمعها قول أبي عثمان قال: قال الأصمعي قال رجل لأعرابي: كيف فلان فيكم؟ فقال له: مرزوق أحمق. قال: هذا والله الرجل الكامل. ومثل هذا إذا ابتليت به فهو كإصابة المخاط ثوبك، فأنت منه في أحد بلائي: إن ذهبت تميطه تقذرت منه، وإن أبقيته تقززت منه ونفرت عنه. ولئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج. ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا، ولكنني أرضى به حين أحرج. يقول أحمق لمداخله: منذ 15 عاما ونحن نؤذى ونعذب بسبب ما تذهب إليه وتفتي به. وهذه الباقعة لولا ما تقدم من معاني الغربة ما تصور أن تكون كائنة، لما يدمغها من الكذب الصراح والإفك البين. ولكن ما تفسير ذلك؟ تفسيره أن المتحدث المدعي لم يكن قد برأ من توهماته، فهذا كان يعبث به حال سمادير بما هو من خيالاته. لو خصمنا 15 عاما التي ذكر من عمره المديد

الأولى أن تقع أول الأحداث أو قريبا منها، وإلا فبتمكين أصحاب عقيدة ما من سدة الحكم والسلطة ومصادمتهم بالأقليات ذوات العقائد المأثومة، وهي في الظاهر والخفاء بالمكر والكيد والتأييد مدعومة، وإن غدا لناظره قريب. نسأل الله رب العالمين إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأما العجيبة الثانية من عجائب زمن الغربة التي نعيش، فهي أن وقعت إلي جريدة إسلامية تحكي قصة أول مغامرة صحفية تكشف سماسرة الرقيق الأبيض. والمغامرة باختصار أن محررتين في الجريدة، إحداهما منتقبة والأخرى كاشفة عن وجهها، ذكرت الجريدة اسميهما وجادت للتوثيق بصورتهما، قامتا بتمثيل أنهما مطلقتان تتسولان بعرض المناديل الورقية على الناس فعل المتسولين في هذا الزمان. وكانت النتيجة ما أبرزته الجريدة بعنوان كبير بين يدي المغامرة: محررتان من جريدة كذا باعت المناديل الورقية هناك يريد أرصفة السيدة والحسين، فتلقتا عروضا بشعة للدعارة. ثم ذكرت بخط بارز كبير بعض تلك العروض فقالت: عادل بالسيدة قال لهما: المرتب الشهري 3000 جنيه والبداية ممارسة الشذوذ مع رجل أعمال كويتي. وراحت السيدتان العفيفتان المحصنتان تقصان ما وقع لهما وما عرض عليهما، وتشيران إلى بعض ما سمعتا وتصوران ما رأيتا. والسؤال الآن لشيخ هؤلاء القوم: هل وقع ذلك الأمر وتم ذلك الكشف بعلمك أو لا؟ فإن كان وقع بغير علمك أو بعلمك، فالسؤال المطروح هو: هل يجوز للمرأة المسلمة العفيفة المحصنة أن تعرض نفسها لمثل ما عرضت الأختان نفسيهما له؟ وهل للمسلمة العفيفة المحصنة المحجبة أن ترتاد مباءات الإثم ومرافع الخنا ومواخير الفسق وتسمع عروض الفسق مكشوفة نظير أجور معلومة وأثمان مدفوعة؟ هل يجوز لها أن تفعل ذلك بحجة أنها تكشف سماسرة الرقيق الأبيض كما قالت الجريدة؟ وهل يجوز أن تنشر صور وأسماء من قالت الجريدة إنهم من القوادين وباعت الهوى؟ وهل يجوز أن يعين أحد باسمه ورسمه أنه قواد ومن دعار منطقة كذا يفعل كذا ويقول كذا؟ وهل يعد هذا قذفا يستوجب حدا أم ماذا؟ وما العمل لو أن بعضا من ذكروا من الدعار والفساق كما تقول الجريدة اعتدى على إحدى الفضليين أو عليهما معا، خاصة أن الجريدة نشرت صورة لهما بجوار سيارة للشرطة وقالت إن المراودة وقعت أمامه وعليه؟ فما هو تأمين الأختين لو كان فعلهما جائزا؟ وهيهات. وهل تسيء تلك المغامرة إلى الحجاب الشرعي أو تحسن إليه؟ وهل الجريدة بنشرها ما نشرت تكون قد ساعدت على نشر الفضيلة وقمع الرذيلة؟ أم قد يقول خبيث ما زادت على أن عرفت الفساق من الناس المكان والطريقة وبذلت لهم الأسعار بغير نصب معروضة؟ ما هو قول شيخ القوم في قول إحدى الأختين ساردة حوارها مع أحد الدعار وقد قالت عنه: فعلمنا أنه سمسار لتجارة الرقيق الأبيض، وفتحت قوسه وكتبت دعاره وأغلقت القوس لرجل أعمال عرب كذا، فهو يقوم بدور القوال. ما قوله في قوله؟ وبدأ يتحاور معنا ونستجيب إليه حتى نعلم ما بداخله، وهو يردد علينا الكلمات البشعة التي تحمل في طياتها الوقاحة والبذاءة. وما دعاك إلى الذهاب إليه؟ قالت وعرض أن كل كذا، أن كل منا كذا، سوف تأخذ ما يستطيع لو ذهبنا معه إلى الحارات المقابلة للجامع، ولكننا رفضنا منعا للشكوك أمامه. وقال لنا تقول هل تتعاملون بالطرق غير الشرعية؟ أي شرعية؟ هل تتعاملون بالطرق غير الشرعية؟ لأن رجل الأعمال الخليجي الذي سوف تحصلون على المال منه يحب هذه الطريقة من الجنس. قالت فقلنا له تحت أمرك سوف نفعل ما تريدون. ما الغاية؟ ما الذي نتحصل عليه؟ ما رأي الرجل في هذا الكلام من حيث الشرع؟ وهل مستقبل الصحافة الإسلامية في العهد السعيد سيكون مترعا بمثل هذه المغامرات، أم هي مغامرة يتيمة وسيعتذر عنها؟ ومن عجائب التقدير، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الصفحة التي نشرت الجريدة المغامرة فيها بيمينها عمود لكاتب ما، وعلى رأسه في أقصى يمين الصفحة هذا السؤال: هل هي سعيدة من عرضت جمالها على كلاب البشر ونثرت حسنها لذئاب الناس؟ هذا تجديد في الملة أم طريقة جديدة في الدعوة؟ أهي دعوة أم سياسة؟ وما هي الحدود الفاصلة الآن بين العفة وضدها والعفاف ونقيضه وتصون المرأة وتبذلها وحشمتها وتعرضها؟ ما هي الحدود الفاصلة الآن؟ إلى أين صرنا وإلى أين نسير؟ دخل الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لنا، فنزلناها كما قد نزلوا ونخليها لقوم بعدنا. يسيء امرؤ منا فيبغض دائما، ودنياك ما زالت تسيء وتومق، أسر هواها الشيخ والكهل والفتى بجهل، فمن كل النواظر ترمق. ما هي أهل أن يؤهل مثلها لود، ولكن ابن آدم أحمق. عباد الله من أهل السنة، أيها الغرباء، على منهاج نبوة محمد سيد الأنبياء، قد جعل الله الأمانة بين أيديكم، وجعل الله رب العالمين الحق صائرا إليكم منطوقا به على ألسنتكم مدعوا إليه بحالكم وقالكم، فاتقوا الله في طريقكم واعلموا أنكم على الحق، وأن أحدا لن يغني عن أحد شيئا، وأن الضلال قد عم، وأن البلاء قد طم، وأن الانحراف عن الجادة ما زال يسير سيرا حثيثا يقوده أقوام بأزمة الهوى ومقادات الفتن، فتمسكوا بدينكم على نهج نبيكم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وستنكشف الغمة وستنجلي الظلمة إن شاء الله جل وعلا، ويعرف الرجل منا ومنهم إذا زال الغبار أفرس تحته أم حمار. اكثروا من ذكر ربكم وأقبلوا عليه بخاصة قلوبكم، ولا يخدعنكم بهرج زائد فالدنيا كلها إلى زوال، ولا يوحشنكم طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه، ولا يغرنكم طريق الباطل ولو كثر عدد السالكين فيه. الحق يتيم وهو واحد لا يتعدد، وقد من الله عليه وساق الهدى إليكم من غير حول ولا طول منكم، وإنما هي منته بمنته عليكم، فحذاري أن تخدعوا، ودعوكم من هذا الرهد فما تحته إلا تهارش الحمر. ومن أنفذ عين بصيرته